أنت من دخل الفردوس الأعلى من الجنة، يا سعادة من دخل الفردوس الأعلى من الجنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سؤال: هل تحب أن تدعو لك الجنة أن يرزقك الله إياها، أن يدخلك الله إياها؟ هل تريد أن تطلب النار من الله تعالى أن يجيرك منها، أي أن يجيرك من النار؟ نعم أحب وأريد. فكيف الوصول إلى هذا؟ اسمع هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. يعني لو أنك سألت الله في أي وقت وقلت: اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة 3 مرات، يسخر الله لك الجنة على عظمها أن تدعو لك وتقول: اللهم أدخله الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استجار من النار 3 مرات قالت النار: اللهم أجره من النار. يعني لو أنك قلت: اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار 3 مرات، حينها تطلب النار من الله أن يجيرك منها وتدعو لك وتقول: اللهم أجره من النار. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الجنة وأن يجيرنا من النار بفضله ومنه وكرمه.